سطحت سطحت سطحت سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر بدون مد احنا قاعد نقصر فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر نرقق الراء هني فذكر إنما أنت مذكر بدون قلقلة فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم نساوي بين مقادير الغنن ثم وإن ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم أحسنتم جزاكم الله خلونا معا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سورة الغاشية من الأخطاء التي نقع فيها في هذه الصورة تسقى من عين آنية لا تقول تسقى من عين آنية لا تسقى من عين آنية كذلك لا تسمع فيها لاغية لا تقول لاغية ولا تقول لاقية لا لاغية غين مفخمة لكنها مكسورة فتكون في أدنى مراتبها أدنى مراتب التفخيم فيها سرور مرفوعة سرور مرفوعة الراءات هنا كلها مفخمة سرور مرفوعة وأكواب وأكواب لا وأكواب وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة لا تقول وزرابي مبثوثة بدون تشديد لا وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون لا تقول أفلا لا أفلا ينظرون وضح السؤال فيها أفلا ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبل إبل الباء هني عليها كسرة مو إسكان لا تقول الإبل لا الإبل إلى الإبل كيف خلقت كذلك من الأخطاء وإلى الأرض كيف سطحت هني سين مصاد لا تقول سطحت قل سطحت اكتفي بهذا القدر وشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة Hello!